تخيل في عز الحرب العالمية الثانية هتلر بذات نفسه يأمر ببناء سجن محصن، سجن يحطون فيه السجناء اللي حاولوا يهربون من قبل، يعني مصنوع خصيصا عشان يقاوم محاولات الهروب. لكن مع كل هذا رجل واحد كانت عنده العزيمة والإصرار انه يهرب من هذا السجن بأي طريقة، لا وبعد قرر انه راح يهرب معاه عشرات السجناء. قصة فيها تخطيط وعبقرية ما لها مثيل. صدقوني هذه القصة واحدة من القصص اللي كل ما عدينا فيها مرحلة كل ما راح تندهلون أكثر وأكثر، فلا تفوتوا أي تفصيلة منها وتابعوها لنهايتها. السلام عليكم، معكم بدر. قبل ما ندخل في قصة اليوم حاب أخبركم عن شيء حلو راح يفرح كثير منكم. توصلني طلبات كثيرة أني أسوي قصص رعب مثل ما كنت أسوي زمان، بس مثل ما أنتم عارفين أنا وجهت تركيز القناة للقصص الوثائقية. فالخبر الحلو لكم أنتم يا محبين قصص الرعب هو أني راح أسوي لكم قصة رعب رهيبة وراح تكون لايف على تطبيق وولف، يعني راح نسوي بث مباشر ونقعد مع بعض وتسمعون القصة مني لايف وتقدرون تعلقون وتتفاعلون وأنا أحكي لكم القصة. هذه أول مرة نسويها. تطبيق وولف هو عبارة عن تطبيق غرف صوتية، كل غرفة فيها ستيج يقدرون الأعضاء يطلعون على الستيج ويأخذون المايك ويسولفون، وطبعا في شات كتابة موجود تحت. فأنا سويت لكم غرفة اسمها قصص بدر. ادخل على تطبيق وولف واضغط زر البحث اللي فوق واكتب قصص بدر وراح تطلع لك الغرفة على طول. ادخل عليها وبعدها اضغط زر انضم اللي ظاهر قدامك على الشاشة وخلاص، بكذا تكون انضميت وكل اللي عليك انك تكون متواجد في وقت البث واللي راح يكون بكرة الساعة 8 المساء بتوقيت مكة المكرمة. سجل هذا الموعد عندك وحط منبه على التلفون عشان ما تنسى، ولا ترى بتفوتك قصة رعب وتجربة رهيبة أول مرة نسويها. تمام؟ أشوفكم على الموعد بكرة، لا حد يتأخر. رابط وولف موجود تحت في صندوق الوصف. سنة 1943 الحرب العالمية الثانية كانت على أشدها، أكبر نزاع مسلح مر على العالم في التاريخ. هذه الحرب كانت تلعب فيها قوة ودول عظمى كثيرة. استمرت هذه الحرب لمدة 6 سنوات. خلال هذه 6 سنوات ألمانيا النازية بقيادة هتلر غزت معظم أوروبا. على كل حال احنا راح نخلي الحرب العالمية الثانية على جنب ونركز على موضوع الفيديو. فهذيك الفترة ألمانيا كانت تعتقل كثير من الجنود اللي يعتبرون مساجين حرب، فكانت في مخيمات اعتقال ضخمة يتم تشييدها بشكل مستمر عشان ينحط فيها هذيل السجناء. لكن عدد كبير من هذيل السجناء كانوا دائما يحاولون يهربون، وكانت كثير من هذه المحاولات تنجح لأن هذه ما كانت سجون بمعنى السجون، كانت مخيمات اعتقال مكونة من أكواخ أو ثكنات عسكرية، ما كانت مباني إسمنتية مشيدة وفيها زنازين وقضبان حديدية وغيرها، فكانوا كثير من هذيل المساجين يهربون، لكن في النهاية معظمهم كان يتم اعتقالهم مرة ثانية. فالألمان بأوامر من هتلر بنوا مخيمات اعتقال احترافية أكثر، معتقلات مخصصة عشان تمنع المساجين هذيلا من الهرب، فكانوا يحطون في هذه المعتقلات السجناء اللي حاولوا يهربون من قبل. أشهر سجن ما بين هذه المعتقلات كان اسمه شتلاغ لوفت 3. هذا المعتقل كان مصمم بطريقة تخليه غير قابل للهروب منه، كان عبارة عن أكواخ أو ثكنات عسكرية، لكن هذه الأكواخ كانت موضوعة على ركائز متينة ترفعها عن الأرض، ركائز اسمنتية، فكان شبه مستحيل أنك تخبي تحت هذه الأكواخ مدخل لنفق مثلا أو تحفر حفرة، كانت على طول راح تنكشف. وفوق هذا بعد التراب اللي في أرضية المعتقل كان ناعم جدا أقرب للرمل، فلو حاولت تحفر نفق فيه على الأغلب راح ينهار بسرعة. وبعد في مايكروفونات مزروعة في الأرض عشان تلتقط أي صوت حفر ممكن يصير، هذا بالنسبة لتحت الأرض. أما فوق الأرض فالمعتقل كان محاط بسياجين مدعمين بالأسلاك الشوكية، وحوالين هذين السياجين في أبراج مراقبة عليها حراس مسلحين يراقبون المكان على مدار 24 ساعة. يعني هذا السجن كان شبه مستحيل أن الواحد يهرب منه، لكن في رجل في هذا المخيم جندي مأسور كانت عنده عزيمة جبارة انه راح يخترق اسوار هذا السجن ويطلع منه بأي ثمن. لو فوق هذا كان يخطط انه يهرب وياه مئات المساجين. هذا الرجل كان اسمه روجر بوشل، وكان واحد من طيارين القوات البريطانية. خلال الحرب طلع بطيارته مع فرقته الجوية لتنفيذ مهمة في فرنسا، مهمة ضد الألمان، لكن تم إسقاط طيارته، فاستخدم الباراشوت عشان يطلع منها قبل ما تطيح، وبعدها تم القبض عليه من قبل القوات الألمانية. لكن هذا الإنسان كل ما حطوه في مخيم من مخيمات الاعتقال كان يهرب، بس بعد ما يهرب يتم اعتقاله مرة ثانية، وقدر انه يهرب اكثر من مرة، بس في مرة من المرات سوت له مشاكل اكثر من غيرها. المرة هذه هرب مع واحد من زملائه لما كان يتم نقلهم بالقطار. زميله هذا كان جندي من التشيك، فكان هدفهم على طول انهم يروحون للتشيك ويتخبون هنا. طبعا تشيك في ذاك الوقت كانت تحت الاحتلال الألماني. فلما وصلوا للتشيك روجر بوشل وصاحبه قدروا انهم يلجؤون ويتخبون عند عائلة من العوائل المحلية. هذه العائلة كانوا متعاطفين وياهم وظلوا يدارونهم ويعتنون فيهم ويخبونهم عن انظار الجنود الألمان. المشكلة ان في ذاك الوقت في التشيك تم اغتيال واحد من اكبر القادة الألمان. فبعد هذه العملية الجيش الألماني بدأ حملات تفتيش وبحث مشددة في المناطق التشيكية. أي واحد كانوا يشكون فيه على طول يتم اعتقاله أو حتى ممكن يعدمونه على طول. فلما بدوا الجنود الألمان يدورون في المنطقة اللي كانت فيها هذه العائلة، روجر بوشل وصاحبه قرروا أنهم يطلعون عشان ما يعرضون العائلة للخطر. لكن عملية الهرب هذه ما دامت لفترة طويلة، وعلى طول انمسكوا بسرعة. ومع أن روجر وصاحبه ما اعترفوا أبدا بالعائلة أو الناس اللي ساعدوهم، لكن على ما يبدو أن جيران هذه العائلة وشوا عليهم خوفا من العقاب، فالجنود الألمان أعدموا كل أفراد العائلة هذه بكبارهم وصغارهم. وهذا الشيء اللي خلى روجر بوشل ينهار نفسيا وصار حاقد على النازيين أكثر من أي وقت سابق. فكان عنده تصميم وإرادة قوية أنه يضرب ويشتت النظام الألماني بأي طريقة يقدر عليها. المشكلة أن الألمان حطوه في هذا المعتقل الخارق، معتقل اشتلاق لوفت 3. هذا المعتقل كان مبني على أراضي بولندا واللي كانت بعد محتلة من ألمانيا في ذاك الوقت. ومثل ما قلت لكم الهدف من هذا المعتقل كان أنهم يجمعون في مساجين الحرب اللي حاولوا يهربون من قبل، فكان يعني المعتقل الأكثر تحصينا ما بين كل المعتقلات. بس روجر ما كان ناوي يخلي هالشي وقفه أبدا، ومباشرة مجرد ما وصل بدأ يفكر كيف ممكن يهرب من هالمكان. فبدأ يكون علاقات وصداقات مع المساجين الثانيين ويتعرف عليهم، وبعدها قدر انه يشكل فريق خاص من مجموعة صغيرة من المساجين، يمكن حوالي 5 أو 6. هذا الفريق راح نسميه مجلس القيادة. مهمة هذا الفريق كانت تهريب أكبر عدد ممكن من المساجين. هدف روجر الرئيسي من العملية هذه هو زعزعة القوة الألمانية، لأن هروب المئات من جنود الأعداء داخل الأراضي المحتلة راح يؤدي لتشتيت الألمان، خاصة أن هذيل الجنود معظمهم كانوا بخبرة ورتب عالية، فالألمان راح يخافون أن هذيل الجنود يسووا لهم مصايب. فقوتهم بدال ما تكون موجهة ومتركزة للخطوط الأمامية راح يتشتت جزء كبير منها عشان يتعامل مع المصيبة اللي صايرة في الداخل. الهدف كان واضح، بس الحين يحتاجون خطة للتنفيذ. الطريقة الوحيدة اللي كانت قدامهم هي الحفر، لازم يحفرون نفق عشان يطلعهم من هالمكان. لكن المشكلة هي التحصينات والإجراءات اللي تكلمنا عنها قبل. وبعد فوق كل هذا طريقة الحفر هي أكثر طريقة متوقعة للهروب، كانوا الحراس متيقظين لهالشيء ودائما كانوا يدورون على أي أنفاق محتملة قاعدين المساجين يحفرونها. ومن هني جات الفكرة الذكية هذه لروجر، وهي إنهم بدل ما يحفرون نفق واحد وبس راح يحفرون 3 أنفاق في أماكن مختلفة من المعتقل. والفكرة من هالشيء إنه لو الحراس كشفوا نفق واحد على الأغلب ما راح يفكرون إن في أنفاق ثانية بنفس المستوى قاعدة تنحفر في نفس الوقت. بس المشكلة بعد إن الحراس في هذا المعتقل ما كانوا حراس عاديين، هذيل الحراس كانوا جنود قوات خاصة يلقبونهم بالنموس. الجنود هذيل كانوا موجودين هني بأوامر من هتلر نفسه، وكانوا مدربين بشكل خاص وعندهم خبرة كبيرة في التعامل مع مخيمات الاعتقال وكشف محاولات الهروب، هذا اختصاصهم. فيعني روجر بوشل وأصحابه في مجلس القيادة كانوا قدام خصم صعب جدا، فكانوا حاطين في بالهم أن سرية هذه العملية لها أولوية مطلقة. فأول شيء سووه عشان يحافظون على هذه السرية أنهم راح يطلقون أسماء مستعارة على هذه الأنفاق اللي راح يحفرونها، أسماء تبين كأنها أسماء أشخاص عاديين. فسموا النفق الأول توم، والثاني ديفيد، والثالث هاري. فهذه لو تلاحظون أسماء عادية جدا، فلما هم يتكلمون ما بينهم عن الأنفاق راح يستخدمون هالأسماء. مثلا بيقولون بنروح عند هاري في الليل، أو توم وضعه تمام، أو مثلا كيف حال ديفيد. فالمحادثات ما بينهم تصير كأنها مشفرة، ولو واحد سمعها ما راح يفهم انهم قاعدين يتكلمون عن انفاق، خاصة ان واحدة من الاستراتيجيات الأساسية اللي يستخدمونها الحراس في السجن كانت زرع عميل المندس ما بين المساجين. واحد يسوي نفسه من المساجين وهو أصلا مخبر للحراس، فهذين بالعادة يكونون مساجين جدد توهم معتقلين أو توهم منقولين من مكان ثاني. فالمساجين القدماء في السجن كانت عندهم استراتيجية ذكية وفعالة لمقاومة هذه الحركة، لمقاومة الجواسيس اللي يزرعونهم الحراس ما بينهم. هذه الاستراتيجية هي باختصار لما يوصل سجين جديد يقعدون ويسولفون وياه، يسألونه كيف انمسك ومن وين جاي. فمثلا لو قال والله أنا من لندن، المساجين يجيبون واحد من المساجين القدماء اللي يثقون فيهم ويكون أيضا من لندن، فيبدأ هذا السجين القديم يسأل السجين الجديد عن لندن وعن جوها وعن ناسها والأماكن اللي فيها وين كان عايش بالضبط. أسئلة ما راح يعرف يجاوبها إلا إذا كان فعلا من لندن. فيعني تقريبا هذا كان كأنه استجواب بس بطريقة ودية. فكانوا يقدرون يعرفون بسرعة إذا هذا السجين الجديد جندي حقيقي مأسور ولا جاسوس الحراس دسوا ما بينهم. وإذا اكتشفوا أن شخص مدسوس كانوا يبلغون الحراس ويقولوا لهم شوفوا احنا عارفين ان هذا الشخص ما بجندي حقيقي، عارفين انه واحد منكم، اما تشيلوه من هالمكان او ما راح نقدر نضمن سلامته. والعجيب ان هذه الاستراتيجية دائما كانت تنجح وتكشف اي مخبر يحاول يندس ما بينهم. هذا الشيء كان اساسي جدا عشان تنجح الخطة، لان روجر كان يريد يهرب مئات المساجين، فابدا ما ينفع يكون بينهم مندس ولا راح يخرب كل شيء. يعني تخيلوا المعتقل هذا كان يمكن فيه حوالي 600 سجين، روجر كان يريد يهرب 200 على الأقل، يعني الثلث. إدارة عملية هروب ضخمة مثل هذه كانت أكيد شيء مرهق وصعب جدا. فروجر وأصحابه في مجلس القيادة كانوا الوحيدين اللي عارفين تفاصيل الخطة، أما السجناء اللي شاركوا إياهم فكل مجموعة منهم كانوا يعرفون شيء معين على قد ما يحتاجون، ما كانوا يعرفون كل شيء عن الخطة. يعني مثلا مجموعة تعرف بس عن نفق هاري، ومجموعة ثانية بس تعرف عن ديفيد، ومجموعة ثانية بس تعرف عن نفق توم، مجموعة رابعة شغلتهم توفير المعدات، مجموعة خامسة شغلتهم التخلص من التراب، وهكذا. كل المساجين كل واحد عنده مهمة ويعرف على قد مهمته بس، ما يعرف الأشياء الثانية. وعشان تحركاتهم هذه تظل سرية، مجلس القيادة عرفوا أنهم لازم يصنعون شبكة جواسيس خاصة فيهم، شبكة تراقب الحراس وتعرف أماكنهم وتحركاتهم في كل الأوقات. فشو سووا؟ نشروا مجموعة من المساجين في أماكن مختلفة من السجن، أماكن استراتيجية تسمح لهم يركزون على مراقبة الحراس. فلو مثلا كان عندهم موقع معين شغالين فيه وما يريدون الحراس يشوفونه، لما الحارس يبدأ يقترب على مسافة معينة من هذا الموقع، واحد من المراقبين مثلا يدور الكابل اللي على راسه، فالمراقب اللي في الموقع الثاني يشوفه ويبدأ مثلا يتمطط، المراقب الثالث يشوف هذا المراقب اللي يتمطط ويبدأ هو يحك إيده. وبهذه الطريقة كل واحد من المراقبين هذيله ينقل إشارة أو رسالة للمراقب اللي بعده. الحركات هذه كانت عبارة عن رسائل مشفرة توصل في النهاية للمكان اللي ما يريدون الحراس يشوفونه، فيوقفون النشاط اللي قاعدين يسوونه في هالمكان على طول، سواء كان هذا النشاط حفر أو تخلص من التراب أو تصنيع أدوات أو أي شيء. والجزء الأذكى في الخطة هذه إن المراقبين هذيلة كل واحد منهم ما كان يعرف عن الثاني، وما كان يعرف شو معنى الإشارة أو الحركة هذه اللي يسويها. فهذه كانت الخطة الذكية اللي اتبعوها مجلس القيادة عشان يحافظون على سرية العملية، حتى اللي كانوا مشاركين فيها ما كانوا عارفين اللي صاير بالضبط. طيب الحين خلونا نركز على عملية الحفر نفسها. المشكلة الأولى اللي كانت تواجههم هي نعومة تراب الأرض اللي كان السجن مبني عليها، كان أقرب للرمل، فهذه الأنفاق اللي راح يحفرونها تحتاج دعامات عشان ما تنهار. فالحل كان إنهم يستخرجون ويقطعون ألواح خشب من أسرة السجن. أوكي حصلوا ألواح الخشب، كيف راح يثبتونها في النفق؟ من وين راح يجيبون المطارق والمسامير؟ بس لحظة، هم ما كانوا يقدرون يستخدمون المطارق والمسامير حتى لو كانت متوفرة عندهم، لأن أصوات الطرق راح تكون عالية واحتمال كبير أن الميكروفونات اللي مزروعة في الأرض راح تلتقطها. فكان لازم يخترعون نظام هندسي ذكي جدا عشان يخلون الألواح هذه تسند بعضها. فقطعوا هذه الألواح بطريقة وخلوها تصير كأنها مكعبات تركب على بعضها، فلو جمعوا هذه القطع راح تسند بعضها وتسند النفق وتمنعها من الانهيار. بس كانوا لازم يكونون حذرين جدا في التعامل وياها، لأن مجرد حركة بسيطة راح تطيح كل القطع أو مجموعة كبيرة منها. بس لحظة، في سؤال ثاني، كيف قدروا انهم يقطعون الالواح الخشبيه هذه من الواح اسرتهم، وكيف فصلوها على هذا الشكل اللي يريدونه، شكل المكعبات اللي تركب على بعضها؟ المساجين كانت عندهم في هذه الاكواخ الشيء اللي يعرف بالجرامافونز، اللي هي عباره عن مشغلات اسطوانات صوتيه قديمه. كان مسموح لهم انهم يشغلون موسيقى في اكواخهم، فهذه المشغلات كان داخلها سبرينج او سيم حديدي، ولو طلعته وفتحته راح يكون جدا قوي وشديد كانه منشار. فهذه الاداء اللي استخدموها المساجين في قطع الألواح الخشبية، ألواح سرتهم. الحين بما أن الأدوات كانت واضحة قدامهم، فكل اللي باقي عليهم أنهم يظلون يحفرون في الأنفاق، لكن الأنفاق هذه كانت لازم تكون عميقة جدا، لأنها لو كانت قريبة من السطح احتمال كبير الميكروفونات راح تلتقط أصوات الحفر. فتخيلوا حفروا الأنفاق على عمق 10 أمتار تقريبا، عمق جدا كبير. بس كان الشيء ضروري لأنهم لازم يتأكدون أنها بعيدة عن الميكروفونات، وبعد ما يوصلون للعمق هذا لازم يحفرون للخارج ويتجاوزون جدران السجن، وحتى لازم يوصلون لأبعد عشان المخرج يكون في الغابة ما بين الأشجار. يعني الأنفاق هذه ممكن تحتاج تمتد لمئة متر أو أكثر. أنتم متخيلين إيش قد صعب تحفر هالمسافة كلها في هالظروف وبهذه الأدوات؟ لا، وبعد تحفر 3 أنفاق مع بعض، عملية صعبة ومعقدة. بس اللي ساعد بعد إنه كانت في أيدي عاملة كثيرة، كثيرين كانوا مشتركين في هالخطة. المشكلة اللي بعدها كانت التراب نفسه، الرمل، لازم يتخلصون منه بدون ما يثيرون الشبهات. فالمساجين كانوا يأخذون الرمل هذا في أكياس ويحطون هالأكياس في بنطلوناتهم، فكانوا يطلعون ويمشون ويرمونه من تحت على حدائق الخضروات اللي عندهم في السجن. بس تعرفون شو الأهم من كل هذا؟ الأهم كانت مداخل الأنفاق. المداخل هذه ما كان يعرفها إلا مجلس القيادة والمساجين اللي مكلفين بعملية حفر وتدعيم الأنفاق. كان لازم تظل هذه المداخل سرية، لأن اكتشافها معناه أن كل شيء انهار. فوين كانت مداخل هالأنفاق يا ترى؟ قلت لكم أن أكواخ السجن كانت مرفوعة عن الأرض وموضوعة على ركائز إسمنتية، فيعني الأرضية تحت هذه الأكواخ كانت مكشوفة مبينة. فكيف راح يقدرون يحفرون في الأرض بدون ما يبين المدخل، بدون ما تبين الحفرة؟ خلوني أقولكم عن المداخل الذكية هذه اللي مستحيل تتوقعونها. المداخل كانت في الركائز الإسمنتية نفسها. هذه الركائز كانت تمر من خلالها التمديدات الأرضية مثل مجاري الماي وأسلاك الكهرباء، وبعض هذه الركائز كانت أكبر من غيرها على حسب حجم التمديدات اللي لازم تعبر من خلالها. المدخل الأول كان مدخل نفق هاري. المدخل هذا كان تحت موقد تدفئة موجود في واحد من الأكواخ. كل كوخ كان فيه موقد تدفئة، فالموقد هذا كان موضوع فوق بلاطة سيراميك، لأن الموقد معدني وحار فما ينفع يكون فوق أرضية الكوخ الخشبية. المصادفة الحلوة في هذا الكوخ بالذات إن الموقد اللي فيه كان محطوط مباشرة فوق واحدة من الخرسانات الإسمنتية اللي تحت الكوخ. فاللي سووه السجناء هو انهم رفعوا هذا الموقد ومعاه البلاطة السيراميكية وبدوا يحفرون تحت في الركيزة الإسمنتية. فبهذه الطريقة كانوا يحفرون في الركيزة الإسمنتية بشكل مباشر، وكان غطاء المدخل هو الموقد هذا ذات نفسه، فما كان الحراس راح يشكون في الموقد، هم اللي حاطينه هني. بالنسبة للنفق الثاني اللي هو نفق ديفيد، فكان في بالوعة تصريف مياه الاستحمام، حفروا خلال هذه البالوعة مباشرة. فش بتقولون طيب كيف غطوها؟ واحد من أعضاء مجلس القيادة كان مهندس ذكي جدا، وكان يقدر يصنع اسمنت من التراب ومواد بسيطة، اسمنت يبين لونه مثل أرضية البالوع، فقدر انه يصنع بلاطة اسمنتية على قياس الفتحة اللي فتحوها بالضبط، واللي كانت اصلا فتحة محفورة بدقة عشان تكون مربعة. مدخل ذكي جدا. المدخل الثالث كان مدخل نفق توم. مدخل توم مثل مدخل هاري اللي هو النفق الاول، كان ايضا تحت موقد تدفئة بس في كوخ ثاني، بس الموقد هذا هذا ما كان على بلاطة سيراميك مثل الموقد الأول، كان على بلاطة اسمنتية. فلما حاولوا السجناء أنهم يرفعون هذا الموقد، بدت هذه البلاطة تتفتت وما حافظت على شكلها. طيب بتقولون يروحون يشوفوا لهم موقد ثاني في كوخ ثاني ويسوون نفس الحركة. المشكلة أن معظم المواقد ما كانت موضوعة تحت الركائز الإسمنتية، وهم محتاجين يحفرون في هذه الركائز عشان يخبون المدخل، فكان لازم يحفرون تحت هذا الموقد اللي في هذا الكوخ. فالمهندس شو سوى؟ صنع بلاطة إسمنتية جديدة عشان يحطونها تحت هذا الموقد ودعمها بإطار خشبي، فالحين حتى لو الحراس شافوها ما راح يشكون فيها. فكانوا المساجين يقدرون يرفعون الموقد أو يميلونه وهو شغال، وبعضهم يدخلون ينزلون تحت عشان يشتغلون على النفق، واللي فوق يسكرون المدخل وراهم ويظل الموقد شغال وشكله طبيعي ما يثير أي شبهات. هلا هلا بالحلوين عليهم هني. واستمر الوضع على هالحال لعدة أشهر وكل شيء ماشي تمام في الأنفاق الثلاث. لكن في يوم من الأيام الحراس كانوا يسوون جولة تفتيشية روتينية، وكانوا داخلين يفتشون الكوخ اللي فيه مدخل نفق توم، المدخل اللي تحت الموقد اللي تحته البلاطة الأسمنتية اللي صنعها المهندس. فسبحان الله بالصدفة واحد من الحراس كان شايل وياه عصا، وهذه العصا طاحت من إيده جنب الموقد على البلاطة الإسمنتية. ضربة العصا على هذا الإسمنت كانت قوية وخلته يتفتت شوي من فوق، فالحارس نزل يشوف التفتت هذا وبدأ يلاحظ شيء غريب، وهني نبه زملائه وحركوا الموقد من مكانه واكتشفوا مدخل نفق توم. بعد ما الحراس اكتشفوا النفق تم إخلاء الكوخ هذا وزرعوا متفجرات على طول النفق وفجروه، وهني ظهرت الفائدة العظيمة للفكرة الأصلية الأولى اللي اقترحها روجر بوشل، وهي أنهم يحفرون ثلاثة أنفاق بدال واحد. لما الألمان شافوا التعب والجهد الكبير اللي انبذل في بناء نفق توم، أبدا ما خطر على بالهم أن في نفقين بنفس التعقيد وبنفس المستوى والضخامة قاعدين ينحفرون في أماكن ثانية من السجن. افترضوا على طول أن كل الجهد والشغل والموارد انحطت في هذا النفق اللي دمروه. فبالعكس بدال ما يشددون الحراسة والمراقبة صاروا متراخين ومرتاحين أكثر. فالسجناء كانوا فرحانين بهالشيء، لكن في مشكلة ثانية بعد ظهرت قدامهم، وهي أن الألمان قرروا توسيع المعتقل من الجهة اللي ينحفر فيها نفق ديفيد، فهذا التوسع خرب المخرج اللي كانوا يأملون أنهم يوصلوا له. كانوا متأملين أن نفق ديفيد راح يعبر من تحت أسوار السجن إلى الغابة القريبة، لكن بسبب عملية توسيع السجن هذه بدوا الألمان يقطعون أشجار كثيرة من هذيك الجهة، فهذا خرب عليهم المخرج. فالحين نفق ديفيد بعد صار مو مجدي، فقرروا مجلس القيادة إيقاف الشغل عليه وتركيز جهودهم على النفق الأخير نفق هاري، وقرروا يستخدمون نفق ديفيد كمساحة يرمون فيها التراب اللي يطلع من نفق هاري. فالحين كل الشغل والجهد كان على هاري، وهذا اللي المفروض يسرع العملية أكثر. لو قاعد أكلمكم عن تفاصيل الشغل والتخطيط الهندسي اللي نحط في هذه العملية، صدقوني ما راح نخلص اليوم. وباختصار راح أعطيكم مقتطفات سريعة. الشيء الأول هو نظام التهوية. المساجين بنوا نظام تهوية داخل الأنفاق من علب الحليب، ربطوا هذه العلب مع بعضها ومددوها على طول النفق، وعشان ضخ الهواء استخدموا حقائب كانت عندهم، صنعوا مثل الآلة البدائية مكونة من عدة حقائب وحطوها على بداية النفق، وكان في شخص يشتغل على ضخ الهواء من هذه الحقائب إلى الأنبوب اللي صنعوه من علب الحليب، الأنبوب اللي ممتد على طول النفق. الشيء الثاني هو نظام النقل. المساجين بنوا سكة حديد وحطوا فوقها ترولي أو عربة خشبية، وكانوا يستخدمون هذا النظام لنقل الحفارين ونقل التراب برا النفق، لأن كل ما حفروا كل ما زاد طول النفق، والنفق يعني ضيق نسبيا والحركة فيه صعبة. لو الحفارين ظلوا يشيلون التراب ويزحفون فيه على طول النفق رايحين جايين فما راح يخلصون. النفق هذا طول النهائي راح يوصل لأكثر من 100 متر، فكان نظام العربات والسكة الحديدية هذه شيء أساسي عشان يقدرون يشتغلون بسرعة. الشيء الثالث هو نظام الإضاءة. المساجين أنشأوا نظام إضاءة في الأنفاق من خلال سرقتهم لبعض الأسلاك الكهربائية من عمال كانوا شغالين في السجن. طبعا العمال ما خبروا الحراس أن الأسلاك انسرقت منهم لأنهم عارفين أنهم راح يتعاقبون. فالمساجين استخدموا هذه الأسلاك وسرقوا بعض اللمبات من أماكن مختلفة في السجن، وقدروا أنهم يوصلون الأسلاك بنظام الكهرباء الخاص بالسجن، وقدروا أنهم يصنعون نظام إضاءة ممتاز ممتد على طول النفق. يعني يا جماعة الخير احنا نتكلم عن شغل وتخطيط جبار بمعنى الكلمة. هذا اللي يصير لما الفريق يكون فيه خبرات من مختلف المجالات، حتى بموارد بسيطة ممكن يصنعون شيء عظيم. فالحين الشغل على النفق قرب يخلص، ما كان باقي شيء، فلازم يجهزون لما بعد الهرب. فبدوا يصنعون لنفسهم هويات ومستندات مزور. كان عندهم في الفريق مزورين محترفين للأوراق الرسمية، فبدوا هذيل المزورين يصنعون أوراق وهويات جديدة لكل المساجين اللي راح يهربون، بحيث أنهم لما يطلعون برا يقدرون مثلا يركبون وسائل النقل مثل القطارات بدون عراقيل وأسئلة كثيرة. لكن واحدة من الأشياء اللي عرقلتهم في هالجانب كان موضوع الصور، لأن المستندات الرسمية والهويات تحتاج صور، وصورهم كانت عند إدارة السجن. الحراس هم الوحيدين اللي كانوا يقدرون يحصلون هذه الصور. فشو سووا المساجين؟ لجؤوا لابتزاز الحراس. كانوا بعض المساجين عندهم مهارة في النشب، فمثلا كانوا يروحون وراء واحد من الحراس وياخذون منه بطاقة أو مفتاح أو أي شيء مهم. بعدها يجي سجين ثاني ويقول له: إيه صديقي، سمعت انك ضيعت بطاقتك. فيقول للحارس: ايوه صح، كيف عرفت؟ تعرف وينها؟ فيقول للسجين: شوف، احنا اللي نعرفه ان لو خبرنا القائد انك ضيعت بطاقتك فراح يرسلونك للخطوط الامامية، ما صح؟ فيقول للحارس: لا ارجوكم لا تخبرونهم ارجوكم. فيقول للسجين: تمام لا تخاف، هدي ولا تتوتر، احنا بس نريد منك شوية اشياء بسيطة. وبعدها يطلبون منه مثلا الصور او ختم او اي اشياء يحتاجونها وتساعدهم في تزوير المستندات. والحارس ما يفكر كثير في الموضوع، لان في النهاية الصور والاختام هذه اكيد انها ما راح تخليهم يطلعون من السجن، فيعني غض الطرف مقابل انه ما ينفضح ويرسل للخطوط الامامية. وبهذه الطريقة قدروا المساجين انهم يحصلون كل اللي يحتاجونه عشان يكملون تزوير مستنداتهم وهوياتهم. واخيرا في شهر مارس سنة 1944، وبعد اكثر من سنة من التخطيط والشغل المتواصل، انتهى الشغل على النفق. كل شيء صار جاهز لتنفيذ خطة الهروب. كل اللي كانوا يحتاجونه الحين هو الفرصة المناسبة، خاصة من ناحية الجو. ما كانوا يريدون يطلعون في ليلة القمر فيها مكتمل مثلا، وكانوا حتى متأملين انهم يهربون في ليلة فيها مطر، لكن المطر ما جاء، فركزوا على انهم يطلعون في ليلة تكون في بداية الدورة القمرية، يعني ضوء القمر يكون اقل ما يمكن. فبتاريخ 24 مارس سنة 1944 مجلس القيادة قرروا ان هذه هي ليلة الهروب. كل المساجين اللي كان مخطط انهم يتهربون من السجن كان لازم يطلعون من اكواخهم ويتجهون للكوخ رقم 104، اللي هو الكوخ اللي كان تحته نفق هاري. وكان مجلس القيادة عندهم قائمة بهذيل المساجين، وكانوا يشيكون على كل واحد يدخل الكوخ. والعملية هذه طبعا كانت تتنفذ ببطء، ما كل المساجين مباشرة يجوا للكوخ، لا كانوا يجون على مجموعات، مجموعة مجموعة عشان ما يثيرون الشبهات. بدوا المساجين ينزلون واحد ورا الثاني للنفق ويزحفون من خلاله لغاية ما وصلوا لنهايته. لكن في نهاية النفق في الواقع ما كان في مخرج. روجر قرر انهم ما راح يحفرون المخرج لغاية لحظة الهروب، لان لو فتحوا فتحة المخرج مبكر ممكن واحد من الحراس يكون ماشي وينتبه عليه. فقرروا انهم راح يفتحون المخرج في ليلة الهروب نفسها. فالمساجين اللي في المقدمة وصلوا لنهاية النفق واللي كان محفور للأعلى وحاطين فيه سلة، بس فوق كانت في مفاجأة سيئة تنتظرهم. اكتشفوا ان حساباتهم كانت غلط، فتحة النفق ما كانت واصلة لأشجار الغابة، كانوا برا السجن لكن المكان اللي هم فيه مفتوح وما يبعد إلا حوالي 50 متر عن سياج السجن وأبراج المراقبة. فاحتمال كبير أنهم إذا طلعوا من هالمخرج راح يشوفونهم الحراس المسلحين وراح يفتحون النار عليهم على طول. أعضاء مجلس القيادة اللي كانوا في المقدمة قرروا أنهم راح يكملون عملية الهروب، ما كان في وقت أو فرصة للتراجع الحين. فبدوا المساجين يطلعون من النفق الواحد ورا الثاني. العملية كانت جدا بطيئة وكانت في مشاكل كثيرة واجهتهم في هذيك الليلة. كان في انقطاع للكهرباء فظلم النفق، وكان في انهيار صار لجزء من النفق وأخذوا وقت لغاية ما صلحوه، وصارت عدة أشياء غير متوقعة. فعملية إخراج المساجين هذه من النفق كانت عملية مرهقة واستغرقت وقت طويل، استغرقت من الساعة 10 في الليل لغاية الساعة 5 الفجر. المشكلة أن الساعة 5 الفجر الشمس بدأت تطلع والمساجين نفس الشيء بعدهم يطلعون من النفق، فإلى الساعة 5 الفجر طلع من هذا النفق 76 سجين وانتشروا في جهات وأنحاء مختلفة من الغابة. بعد الساعة 5 أيضا طلعوا 3 مساجين إضافيين، لكن هذيل الثلاثة لمحوهم الحراس فتحركوا على طول بأسلحتهم عشان يحاصرون فتحة النفق، وآخر 3 مساجين هذيل اللي طلعوا رفعوا إيدينهم واستسلموا للحراس وتم اعتقالهم مرة ثانية. أما باقي المساجين اللي كانوا بعدهم في النفق وكانوا يريدون يطلعون من الفتحة فحاولوا يتراجعون لداخل السجن بعد ما عرفوا أن الخطة انكشفت. فيعني في النهاية من 200 سجين اللي كانوا مخطط أنهم يهربون، اللي هربوا كانوا 76 بس. يعني ظل 76 عدد ضخم وإنجاز مو طبيعي أبدا. بس للأسف مع هذا معظم هذيل المساجين تم القبض عليهم خلال أقل من 72 ساعة، معظمهم حتى ما ابتعدوا إلا شوية كيلومترات عن السجن. في بعض المساجين قدروا أنهم يهربون بشكل كامل وحتى قدروا أنهم يرجعون لبلدانهم ورجعوا يشاركون في الحرب، لكن بقية المساجين ما حالفهم الحظ، ومن بينهم روجر بوشل نفسه قائد عملية الهروب هذه. روجر حاول أن يركب واحدة من القطارات باستخدام هويته المزيفة، بس الجنود كشفوا بسبب إجراءات التفتيش المشددة بعد عملية الهروب وقدروا انهم يعتقلونه على طول. سجناء الحرب في كل المعاهدات الدولية والإنسانية المفروض انهم يعاملون معاملة آدمية، ممكن يتم معاقبتهم احيانا بس ما حد يتوقع انهم ممكن ينعدمون. حتى هذيل السجناء لما هربوا او حاولوا يهربون من قبل ما تم اعدامهم، تم نقلهم لسجن اقوى. المشكلة انهم هالمرة هربوا من اقوى سجن، فهتلر ذات نفسه كان جدا معصب ومغتاظ من اللي صار، واول شيء خطر على باله انه يروح له السجن ويعدم كل السجناء اللي فيه وبعدها يجرد كل الحراس والقادة المسؤولين من مناصبهم ويعاقبهم. بس في النهاية معاونيه اقنعوه انه يعدم 50 بس، 50 اللي مسكوهم بعد ما هربوا، وفعلا هتلر بنفسه أشرف على إعدامهم أو حتى يمكن أعدمهم بإيده، لهالدرجة كان معصب ومغتاظ من اللي سووه. فمع أن النهاية ما كانت سعيدة مثل ما تمنوا هذيل المساجين، لكن على الأقل خطة روجر نجحت من ناحية أنها شتتت تركيز القوات الألمانية وقيادتها، وتوجهت كثير من قواتهم وجهودهم للتعامل مع عملية الهروب الضخمة هذه، فخطة التشتيت نجحت. ويمكن روجر بوشل حتى مات وهو مرتاح لأن عرف أن الهدف الأساسي من خطته في النهاية تم تحقيقه. يلا تعالوا نختم الفيديو، يلا هذا اللي يقولونه يقولكم أن خلصنا الفيديو، خلصنا القصة، فلا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد مقاطع سابقة، واحد يقترح عليكم ليو والثاني يقترح عليكم لونة. أشوفكم المقطع الجاي، مع السلامة.